بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. الدرس 43. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله، أو قال: سمعت رسول الله. هذا من باب تثبت بالرواية، شك من الراوي هل قال أبو هريرة قال رسول الله أو قال سمعت، وإن كان المعنى لا يختلف، لكن هذا من باب تثبتهم في الرواية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. المفلس هو الذي ديونه أكثر من ماله، هذا هو المفلس، الذي ديونه أكثر مما عنده، فإذا طالب الغرماء بحقوقهم فإن الحاكم يحجر عليه، يحجر عليه التصرف في ماله من أجل حقوق الغرماء، هذا هو المفلس. سمي مفلسا لأنه صار يتعامل بالفلوس من الفقر، فإذا حجر عليه فمن وجد متاعه عنده بعينه، كأن يكون باع عليه سلعة، باع عليه سلعة ولم يقبض ثمنها، أو كان عنده وديعة، وديعة لشخص، فإن الغرماء لا حق لهم في هذه العين، بل ترد على صاحبها. وهذه مسألة، هذه عند الفقهاء مسألة الظفر، مسألة الظفر. ويشترط في رجوع صاحب العين بها ألا تتغير أو لا يقبض شيئا من ثمنها، لأنه قال بعينه، يعني لم يتغير، لم يتصرف فيها المشتري، بل هي كما كانت عند صاحبها، فإنه أحق بها من الغرماء، لأنها لا تدخل في الديون دفعا للضرر عن صاحب السلعة. هذا ما يفيده هذا الحديث، وهو يتعلق بالإفلاس في باب الحجر. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جعل، وفي لفظ: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. نعم. هذا الحديث في الشفعة، والشفعة معناها انتزاع الشريك لحصة شريكه إذا باعها. كان يكون شريكان في أرض أو في مزرعة أو في بيت، فيبيع أحد الشركاء نصيبه، يبيع أحد الشركاء نصيبه على أجنبي، فإن شريكه الذي لم يبع نصيبه يأخذ هذه الحصة بثمنها الذي باعها به دفعا للضرر عنه، لئلا يدخل عليه من يتضرر به. وهذا من محاسن هذا الدين ودفع الضرر عن الناس، فالشفعة تدفع الضرر عن الشريك لئلا يدخل عليه شريك لا يتوافق معه. هذا معنى الشفعة، فيعطي المشتري الثمن الذي دفعه وتصير الحصة له يضمها إلى نصيبه، هذا معنى الشفعة. نعم. قال جعل، وفي لفظ قضاء النبي، وقوله فيما لم يقسم دل على أنه لو قسم الملك وعرف كل نصيبه ثم إن أحد الشركاء باع أنه ليس لشريكه أن يشفع عليه، لأنه لا ضرر عليه، الضرر عليه فيما لم يقسم، أما إذا قسم فصار نصيب كل واحد منهما منفردا عن الآخر فلا ضرر عليه، لأن المشتري يكون جارا له وليس شريكا له. وبماذا تحصل القسمة؟ قال إذا وقعت الحدود عن المراسيم وصرفت الطرق، طرق الأملاك، وصار لكل نصيب طريقه الخاص، حينئذ لا ضرر، لأن شريكه الذي كان شريكا له أصبح جارا له وليس شريكا، فإذا باع نصيبه فإن جاره لا يشفع عليه. وقوله إذا، قوله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، يدل على أنه لو بقي بين النصيبين مرفق مشترك كالمسيل أو الطريق، يشتركان في طريق أو يشتركان في مسير، فإن لشريكه أو لجاره الشفعة، لأنه لم يستقل ملك كل واحد منهما عن الآخر، فقد يحصل نزاع في الطريق المشترك أو في المسيل المشترك أو في البئر المشترك، يحصل نزاع دفع الضرر، فإن للجار الذي يشترك مع جاره في مرفق من المرافق له أن يشفع، لأنها لم تصرف الطرق، بمعنى أنه لم يكن لكل نصيب طريقه الخاص المستقل. وهذا هو القول الصحيح في المسألة، أنه إذا كان بين الجيران، إذا كان بين الجيران مرفق مشترك بينهما وباع أحدهما، فإن لجاره أن يشفع عليه دفعا للضرر الذي يلحقه في هذا المرفق المشترك. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ودل الحديث على أن المنقولات المشتركة ليس فيها شفعة، كالسيارة مثلا أو الطعام أو الأقمشة والبضائع، إذا كانت مشتركة وباع أحد الشركاء أنه لا شفعة لشريكه عليه، لأن هذا شيء غير ما توضع له الحدود وتصرف له الطرق، فالمنقولات المشتركة ليس فيها شفعة لأنها لا ينطبق عليها الحديث، فإذا وضعت الحدود صرفت الطرق، إنما هذا خاص بالعقارات من أراض أو مزارع أو بيوت. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ فقال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر، غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. قال فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه، وفي لفظ غير متأثل. نعم. هذا الحديث في الوقف، والوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، هذا هو الوقف، وتحبيس الأصل حيث لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وإنما يبقى ولا ينقل الملك فيه. هذا معنى الوقف، إنه موقوف من نقل الملك فيه، وهذا جائز في الإسلام، بل هو مشروع ومستحب، لأنه من فعل الخير. فالوقف مستحب في الإسلام لأنه من فعل الخير ومن التعاون على البر والتقوى ومنفعة المسلمين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. الصدقة الجارية هي الوقف، لأنها يستمر نفعها ويجري بعد موت صاحبها، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له الشاهد الأول، صدقة جارية. ولم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له مال إلا وقف كما في الأثر، وذلك لعلمهم بأهمية الوقف وفائدته. فهذا عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أصاب أرضا بخيبر. خيبر هي بلاد زراعية تقع شمالية المدينة، وكان يسكنها اليهود، كان اليهود يسكنونها، وجلى إليهم بعض من كان في المدينة، واجتمعوا في خيبر، فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة من الهجرة بعد صلح الحديبية. غزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاصرهم، وانتهى الأمر بانتصار المسلمين على اليهود واستيلائهم على خيبر، وهي أرض زراعية وذات نخيل، أرض مثمنة. فأصاب عمر رضي الله عنه أرضا منها نفيسة، هي أنفس أموال عمر، فجاء يستشير النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع فيها، لأن عمر يريد أن يتقرب بها إلى الله. هذا فيه دليل على أن المسلم يتقرب إلى الله بأحسن ما عنده وأفضل ما عنده. قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله. فالذي ينبغي للمسلم إذا أراد أن يتصدق أو أراد أن يوقف وقفا أو أن يعتق عبدا، أن يختار أنفس ما عنده ليتقرب به إلى الله عز وجل. وفيه استشارة أهل العلم، فإن عمر أتى يستشير النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه مشروعية استشارة أهل العلم وأخذ رأيهم فيما فيه النفع والخير، وأن الإنسان لا يعمد على رأيه بل يشاء يستشير أهل العلم. حتى ولو كان عالما، فإن عمر رضي الله عنه كان من أكبر العلماء، ولكنه استشار من هو أعلم منه. قال تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. فحتى العلماء يستشيرون من هو أعلم منهم، فكيف بالعامة والجهال؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يوقفه، أرشده إلى أن يوقفه، أن يتصدق بها، يعني صدقة جارية، إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. حبست يعني أوقفت، هذا معنى حبست. ولهذا يعرفون الوقف بأنه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، هذا مأخوذ من هذا الحديث: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، أي بغلتها، هذا تسبيل المنفعة، هذا هو تسبيل المنفعة. فعمر رضي الله عنه نفذ ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وأوقف هذه الأرض، وشرط شروطا، شرط شروطا في الوقف، فدل على أنه يجوز للواقف أن يشترط الشروط الموافقة لكتاب الله لا يشترط شروطا مخالفة لكتاب الله، إنما يشترط ما يوافق كتاب الله وسنة رسوله. شرط شروطا أن تكون في الفقراء وفي ذي القربى، يعني أقارب عمر، في الفقراء من المسلمين وفي أقارب الموقف، دل على صحة الوقف على الأقارب، وهو أفضل، وقفك على أقاربك المحتاجين أفضل، وحتى لو كانوا أغنياء فإن هذا فيه صلة للقرابة، صلة للرحم، لكن إذا كانوا فقراء فهذا أولى وأفضل. وقد جاء في الحديث أن صدقتك على القريب بأجرين، صدقة وصلة، جعلها في الفقراء والأقارب وفي الرقاب، بمعنى أنها يعتق منها الأرقة، لأن العتق قربة، العتق اعتاق الرقاب من الرق هذا قربة عظيمة، لأنك تخرجهم من الرق إلى الحرية. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، يعني أنعمت عليه أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالعتق، دل على أن العتق نعمة ينعم بها المعتق على عتيقه. ولهذا عرفه الفقهاء قالوا في الولاء في باب المواريث: الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. وفي الرقاب وفي سبيل الله، يعني الجهاد، يجهز منها الغزاة ويشترى منها السلاح، هذا معنى في سبيل الله، يعني في شؤون الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. وابن السبيل، يعني ويعطى منها ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع به، الذي نفدت نفقته أو ضاعت أو سرقت ولم يبق معه ما يمضيه في سفره، فهذا يعطى ما يبلغه في سفره ويرده إلى أهله، لأنه منقطع. سمي ابن السبيل من إضافة الشيء، هذه إضافة تقتضي الاختصاص، إضافة تقتضي الاختصاص. ابن السبيل يعني الملازم للسفر، الملازم للسفر كملازمة الولد لوالده. ثم إن عمر رضي الله عنه أقام على هذا الوقف ناظرا، أدل على مشروعية إقامة الناظر على الوقف، وهي ابنته حفصة أم المؤمنين، جعلها ناظرة على الوقف، أدل على أنه يجوز أن تكون المرأة ناظرة على الوقف كالرجل. وأباح للناظر أن يأكل من غلة الوقف، أن يأكل من غلة الوقف وأن يعطي منه، لكن بدون أنه يتمول شيئا أو يتأثل شيئا، وإنما يأكل منه من ثمرته ومن أو يأخذ في مقابل عمله بالمعروف، بالمعروف يعني ما تعارف عليه الناس بدون تحديد، ولا يأخذ كثيرا، وإنما يأخذ بالمعروف ما يأخذه مثله لا يزيد على ذلك، أو يأخذ شيء يدخره في بيته يتموله، هذا لا يجوز، وإنما يأخذ شيئا يأكله ويدفع به حاجته، أو يكون في مقابل تعبه. فهذا حديث عظيم في باب الوقف، دل على مشروعية الوقف، وأنه أشار به رسول الله صلى الله عليه وسلم، دل على فضيلة الوقف، وفيه أنه ينبغي للموقف والمتصدق أن يختار أفضل ما عنده، لأنه يكون دليلا على إخلاصه لله، ويكون أيضا نفعه أكثر، يكون نفعه أكثر من المال الذي فيه نقص أو فيه رداءة. وفيه استشارة أهل العلم، وأن المشورة أمر مطلوب بين المسلمين، وشاورهم في الأمر، الله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم مع أنه ينزل عليه الوحي، قال له وشاورهم في الأمر، وأثنى الله على المؤمنين فقال وأمرهم شورى بينهم. التشاور أمر مطلوب للمسلم، والعقل لا يستقلون أو يحتقرون المشورة. شاور سواك إذا نابتك نائبة يوما وإن كنت من أهل المشورات. فالمسلم لا يحتقر المشورة في الأمور المهمة، ولو كان هو من أهل الخبرة ومن أهل العلم فقد يخفى عليه شيء. وفيه أن الوقف لا يباع ولا ينقل الملك فيه، لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولا ينقل الملك فيه إلا إذا تعطلت منافعه، فإنه يباع ويصرف ثمنه في مثله. أما ما دام أن منافعه مستمرة فإنه لا يجوز بيعه ولا هبته ولا يورث، لأنه خرج عن ملك الواقف، خرج عن ملك الواقف، فإذا مات لا يورث عنه كأمواله الأخرى. وفيه اشتراط، فيه اشتراط الموقف وبيان المصارف، أن الموقف يبين مصارف الوقف له ذلك، وإن لم يبين فإنه يصرف للمحتاجين والفقراء والمساكين، يصرف للفقراء والمساكين إذا لم يبين المصرف. وفيه في الحديث أيضا إقامة الناظر على الوقف والولي على الوقف لئلا يضيع. وفيه الوقف على الأقارب، لأن عمر رضي الله عنه جعله في القربة، فيه الوقف على الأقارب. وفيه أن الناظر على الوقف يسمح له بأن يأكل منه قدر حاجته ولا يزيد ولا يدخر شيئا، لا يدخر شيئا منه يتموله ويتأثله، وإنما شيء يوكل في وقته. نعم. وعن عمر رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يغيره برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشترك ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاته بدرهم فإن العائد في هبته كالعائد في غيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد في غيره، وفي لفظ فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يقيم ثم يعود في غيره. نعم. وهذا الحديث أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حملت على فرس، يعني أعطيت الفرس لمن يغزو عليه في سبيل الله عز وجل، فهذا فيه الإنفاق في سبيل الله، إنفاق الخيل والإبل والسلاح والعتاد. والله جل وعلا يقول وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، فالجهاد يكون بالمال كما يكون بالنفس. وهذا عمر حمل غازيا على فرس، يعني أعطاه إياه، تصدق به عليه ليغزو عليه في سبيل الله. لكن هذا الذي أعطي الفرس أضاعه ولم يعرف قيمته، ولم يعرف قيمته، فأراد عمر أن يشتريه منه تفاديا لضياع الفرس، لكنه لم يقدم على ذلك حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه مشروعية استشارة أهل العلم قبل أن يقدم الإنسان على شيء، فإنه يستشير أهل العلم لئلا يخطي في تصرفه. فالمشورة مشورة أهل العلم فيها تسديد، فيها خير، والعالم يتنبه لشيء لم يتنبه له السائل، استشار عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم نهاه عن اشترائه ولو باعه بدرهم، فدل على أن من تصدق بصدقة سواء كانت صدقة واجبة كالزكاة والكفارة أو صدقة مستحبة فإنه لا يجوز له أن يسترجعها ولو بالشراء، لا يجوز له أن يسترجعها ولو بالشراء، لأنه أخرجها في سبيل الله فلا يستردها فيتركها يبيعها على غيره، ولو كانت رخيصة فإنه لا يشتريها قطعا للعود في الهبة، فلا يجوز العود في الهبة إذا قبضت، الهبة إذا قبضت لا يجوز للواهب أن يعود فيها حتى ولو بالشراء، حتى ولو بالشراء، فكيف بغيره؟ ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا منفرا من هذا العمل فقال: إن العائد في هبته كالعائد في قيئه، وهل أحد يعود في قيئه وهو ما استفرغ من معدته؟ ما تكرهه النفوس، تشمئز منه إن أحد يأكل قيئه. والأشد من ذلك شبهه بالكلب، قال: كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. فهذا من باب التنفير، هذا من باب التنفير عن هذا العمل، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالذي يأكل القيء بعدما استفرغه من معدته، وهذا تنفر منه الطباع. ولا يقدم عليه إلا الكلب، ما يقدم عليه إنسان، وإنما يقدم عليه الكلب الذي هو من أخس الحيوانات. فدل هذا الحديث على أنه لا يجوز العود في الهبة بعد قبضها أو الصدقة، الهبة أو الصدقة واجبة أو مستحبة بعد قبضها حتى ولو بالثمن والشراء سدا للذريعة. وفيه ضرب الأمثلة المنفرة عن الوقوع في المحذور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا منفرا من ذلك حتى لا يعود إليه المسلم. نعم، أعد الحديث. عن عمر رضي الله عنه قال: حملت على قاسم في سبيل الله فأضاع الذي كان عنده، يعني لم يهتم به، أضاع يعني لم يهتم به ولم يقم بمصالحه من العلف والسقي والولاية. نعم. فأضاع الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه يغيره بأقصد. نعم، يعني يقول ما له قيمة عند الرجل هذا، ربما يبيعه برخص. فعمر يعرف الفرس، يعرف الفرس وأنه فرس جيد، فأراد أن يتفادى ضياعه. نعم. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتري ولا تعد في صدقتك وإن أعطاته بدرهم، يعني لأنه ظن أنه سيبيعه برخص لأنه ما يعرف قيمته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ولو باعه بدرهم، لو باع الفرس بدرهم لا تشتري. نعم. فقال: لا تشتري ولا تعد في صدقتك وإن أعطاته بدرهم فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه. عن ابن عباس رضي الله عنهما استثنى من العود في الهبة الوالد، إذا وهب لولده شيئا والولد قبض الهبة يجوز للوالد أن يرجع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنت ومالك لأبيك، فله أن يرجع الوالد، له أن يرجع في هبته لولده. وأحيانا يجب عليه الرجوع إذا وهب لبعض أولاده دون بعض، كما يأتي في حديث النعمان بن بشير، يجب عليه الرجوع ولا يعطي بعضهم ويترك بعضا، فالوالد له خاصية. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالعائد في قيئه. وفي لفظ: فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يقيل ثم يعود بخير، يعني العود لا يجوز سواء في الصدقة واجبة أو مستحبة أو في الهدية والهبة إذا قبضت، إذا قبضت فلا يجوز للواهب والمهدي والمتصدق أن يرجع فيها ولو بالثمن، ولو بالثمن لا يشتريها لأنه تركها لله عز وجل فلا تعود إليه. نعم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: تصدق علي أبي ببعض ماله فقال أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقته، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة، وفي لفظ: فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جوري، وفي لفظ: فأشهد على هذا غيري. نعم. هذا الحديث عن النعمان بن بشير بن سعد، بشير بن سعد رضي الله عنهما، هو وأبوه صحابيا، وأمه عمرة بنت رواحة أخت عبد الله ابن رواحة، أن بشيرا رضي الله عنه أعطى ابنه النعمان ابن بشير أعطاه وليدة، أي مملوكة، أعطاه مملوكة وليدة، فأمه من الحرص، من شدة الحرص، قالت: حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من شدة حرصها على إثبات الهبة لم ترضى إلا بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم. فذهب بشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال: أكل ولدك أعطيت مثل هذا؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي رواية: أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فلا إذن. وفي رواية: إني لا أشهد على جور. وسمى هذا صلى الله عليه وسلم، سمى هذا العمل جورا، ينزه الرسول صلى الله عليه وسلم من الشهادة عليه. وقوله أشهد على هذا غيري، هذا من باب التهديد، لا من باب أنه إذا أشهد غير الرسول أن هذا يصح، ولكن هذا من باب التهديد، تهديد عن هذا العمل. فهذا الحديث فيه مسائل، فيه أنه لا ينبغي للإنسان أنه يتشدد في الأمور، فإن عمرة تشددت في هذا الأمر، فكانت النتيجة عكس ما تريد، كانت النتيجة عكس ما تريد. وفيه الرجوع إلى أهل العلم، فإن بشيرا رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه وجوب العدل بين الأولاد بأن لا يعطي بعضهم ويحرم البعض الآخر، بل عليه أن يعطيهم كلهم أو أن يمنعهم كلهم، حتى لا تحصل حزازات بين الأولاد وقطيعة رحم وسوء تفاهم، فيجب على الوالد أن يعدل بين أولاده. قالوا: حتى في القبلة، حتى في القبلة ما يقبل بعضهم يترك البعض الآخر، لأنه يوجد في أنفسهم شيء من الحرج، فيعدل بين أولاده. وهذا شيء يغفل عنه كثير من الناس مع أولادهم، فلا يعدلون بينهم، فلذلك كثرت الشحنة والتباغض بين الأولاد بسبب تصرف بعض الآباء. فيجب على الوالد أن يعمل الأسباب التي تزيل الحقد من بعض الأولاد على بعض، وأن يربيهم على المحبة فيما بينهم، وأن يربيهم على التعاون فيما بينهم، ولا يخصص بعضهم على بعض بعطية أو بحب دون، يعني كونه يحب بعض الأولاد أكثر ما يلام على هذا، لأن هذا من عمل القلب، لكن لا يعمل شيء باختياره مثل تقبيل بعضهم وترك البعض الآخر، أو أنه يجيب بعضهم يجلسه بجنبه ويترك الآخرين، أو يسأل أحدهم عن حاله ويحتفي به ولا يكلم الآخرين ولا يسأل عنهم. كل هذه أمور تربي في الأولاد البغضة فيما بينهم. وفيه وجوب العدل بين الأولاد في العطية، إما أن يحرمهم كلهم ولا يعطي أحد شيئا، وإما أن يعطيهم كلهم. لكن العدل ما بماذا يكون العدل؟ هل يساوي بينهم الذكر والأنثى، أو أنه يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين؟ خلاف بين العلماء، خلاف بين العلماء. فبعض العلماء عليه المذهب عند الحنابلة أنه يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين كما في الميراث، اقتداء بقسمة الله سبحانه وتعالى، هذا هو العدل. وقيل لا، العدل المساواة بين الذكر والأنثى، لأنه قال أكل ولدك أعطيت مثل هذا مثل هذا، فدل على أن المطلوب المساواة، الذكر والأنثى سواء. وهذا ما هذا مأخذ قوي من الحديث، فيه إشهاد على العطية وعلى الهبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر أصل الإشهاد، وإنما أنكر الإشهاد على شيء لا يجوز. فلو كان هذا جائزا فالإشهاد مطلوب، والرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه أصل الإشهاد، وإنما أنكر عليه الإشهاد على شيء لا يجوز. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن الجور، أبعد الناس عن الجور عليه الصلاة والسلام، فهو عادل ولا يشهد إلا على عدل ولا يشهد على جور. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشرط ما يأكل منها من تمر أو زرع. نعم، خيبر عرفناها، عرفناها أنها بلاد زراعية تقع شمالي المدينة على مسافة، تقع شمالي المدينة على مسافة. ولما فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقلت إلى ملك المسلمين، انتقلت إلى ملك المسلمين من يد اليهود، اليهود قالوا نحن أعرف يعني بالعمل في هذه الأرض، فلو جعلتمونا نعمل فيها عمالا فيها بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركهم عمالا فيها بشطر ما يخرج منها من ثمر النخيل والأعناب أو زرع والحبوب. النبي صلى الله عليه وسلم أجابهم على ذلك، فعاملهم على النخيل وعلى الأرض، على النخيل وعلى الأرض بالشطر، وهو النصف، نصف للمسلمين من الغلة ونصف لليهود بمقابل عملهم. فهذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى، فيه دليل على جواز المساقات، فالمعاملة على النخل أو على الشجر تسمى بالمساقات، بأن يسقي العامل الشجر بجزء مما يغل، هذه يسمونها المساقات، ويزرع الأرض بجزء مما يخرج منها، وهذا يسمى بالمزارعة، يسمى بالمزارعة. الحديث فيه دليل على جواز المساقات على الشجر والمزارعة للأرض. وفيه دليل على جواز استئجار الكفار للعمل. النبي صلى الله عليه وسلم استأجر اليهود ليعملوا فيها بشطر مما يخرج منها، على حسب ما يتفقون، بالنصف بالربع على حسب ما يتفقون عليه. نعم. مع ظاهر الحديث رضي الله عنه قال كنا أكثر الأنصار حقلا، وكنا نفي الأرض مسلم عن حنظلة قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورد فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهدف هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهدف هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، لذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، الماديانات الأنهار الكبار، والجدول النهر الصغير. الحديث الأول جواز المساقات والمزارعة، ولكن جاءت أحاديث تنهى عن كراء الأرض، تنهى عن كراء الأرض وعن المزارعة، فاختلف العلماء في ذلك، منهم من أجاز المزارعة والمساقات ومنهم من منعها عملا بالنهي. ولكن رافع بن خديج رضي الله عنه صاحب أصل وصاحب خبرة، يقول: نحن أهل أرض وأهل، بين الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم ينهى عن المزارعة والمساقات مطلقة، وإنما نهى عن مزارعة خاصة، عن مزارعة خاصة، وهي أن المزارع وصاحب الأرض يتفقان على أن زرعها القطعة من الأرض لصاحب الأرض، وزرع القطعة الثانية للعامل، فهذا لا يجوز، لأنه قد ينتج هذا ولا ينتج هذا، فيضيع حق أحدهما، يضيع حق أحدهما. لكن إذا كان الأجرة مشاعة بالنصف أو الربع كما في الحديث الأول فهذا لا بأس به، لأنه ليس فيه غرر، يشتركون في القليل وفي الكثير، وإذا لم يحصل شيء كلهم ما يصير لهم شيء، أما أنه يصير الواحد والثاني لا، هذا هو الذي لا يجوز. فرافع رضي الله عنه أزال الإشكال تماما. فإجارة الأرض تارة تكون بالدراهم والدنانير، هذا لا بأس به، هذه أجرة، يجوز لك إذا صار لك مزرعة يجوز أنك تأجره واحد بألف ريال سنوي، يدفع لك ألف ريال ويزرعها أو ما يزرعها بكيفه، المهم أنه استأجره منك فيدفع لك الأجرة سواء زرعها أو لم يزرعها، الزرع له هو، أنت مالك شيء منه، أنت مالك إلا الأجرة، مثل ما تأجر البيت للسكنة وتأجر السيارة للركوب تأجر الأرض للزراعة، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. هذه واحدة. الثانية أن يؤجر الأرض بجزء مشاع مما يخرج منها، وهذا أيضا جائز، لأنه ليس فيه حيف ولا ظلم لأحد، يشتركون في الغنم والغرم. الحالة الثالثة هي التي ذكرها رافع رضي الله عنه، أنهم يخصصون جزء من الأرض للعامل وجزء من الأرض لصاحب الأرض، أو يخصون ما ينبت على الجداول، لأن العادة أن اللي ينبت على الجداول والسواقي يصير أجود، يصير أجود لأنه قريب من الماء، أو على الأنهار الماديانات، يقول: أنا لي اللي تنبت الجداول والماديانات وأنت لك الباقي، هذا أيضا لا يجوز، لأنه قد يحصل هذا والثاني ما يحصل له شيء، ما تنتج الأرض التي جعلها للآخر فيحصل الضرر، هذه لا تجوز. هذا هو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما فيه من الضرر. وبعض العلماء يقول إن النهي عن المزارعة وكراء الأرض هذا كان في أول الأمر، أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، والمهاجرون ليس معهم شيء، جاءوا ليس معهم شيء، خرجوا من ديارهم وأموالهم ما معهم شيء، النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار: ساعدوهم، أعطوهم شيء يزرعون ويتعيشون، فهذا في حالة خاصة. فلما وسع الله على المسلمين أباح النبي صلى الله عليه وسلم المزارعة، إلا إذا كانت المزارعة فيها غرر وفيها جهالة فلا،